وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمت بفضل الله ومنه وكرمه عن المعوذتين وفضلهما وذكرت إن الكلام يدور في ثلاثة محاور المحور الأول الاستعاذة والثاني المستعاذ به والثالث المستعاذ منه تكلمنا عن الاستعاذة وبقي المستعاذ به والمستعاذ منه وأجل قدر الاستطاعة فأقول وبه سبحانه مصحول وعجول المعوذتان ما تعوذ أحد بمثلهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمستعاذ به في المعوذتين رب الفلق رب الناس ملك الناس إله الناس ولا يجوز لأحد أن يستعيذ إلا بالله فهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يقي العباد من الشرور من شرور الإنس وشرور الجن ولا يقدر على ذلك إلا هو والاستعاذة عبادة خاصة به سبحانه وقد ذكر ربنا حال من استعاذ بغيره كما كانت تفعل العرب في الجاهلية وبين لنا ربنا تعالى أن هذه الاستعاذة زادت المستعاذ بهم رهقا كفرا وكبرا وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا والرهق الظلم وارتكاب المعاصي والكبر كان الرجل إذا نزل بأرض قفراء لا أحد فيها من العرب قديما نادى واستعاذ بسيد هذا الوادي من الجن يستعيذ به حتى يحميه من الشرور فأخبر ربنا تعالى عنهم فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن والعجيب في لغة القرآن أن الله تعالى جعل الجن رجالا وقال شياطين الإنس والجن وجعل الإنس شيطانا عجيب في القرآن جعل الإنس شيطان وجعل الجن رجال وجعل الجن رجال فقالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم طغيانا وكبرا وإثما وتجبرا وتسلطا فكل من استعاذ بغير الله مغلوب مقهور لا يحقق له مراده فينبغي للقلب أن يسافر دوما إلى الله وإلى الدار الآخرة وأن يطلب منه أن يحميه من سائر الشرور بداية شرور النفس وشرور سيء العمل إلى غير ذلك من الشرور الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم لكن مما ينبغي أن نعلم أن الله جل في علاه استعاذ به بذاته الجليلة وبصفاته أيضا ولذا استنبط أهل السنة وهم يتكلمون عن العقيدة من قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بأنه يجوز الاستعاذة بكلمات الله، وأن كلام الله ليس بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين إلا بالله وصفاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعين بمخلوق من شر مخلوق. ولذا قال: أعوذ بكلمات الله، فدل هذا على جواز الاستعاذة بالله وصفاته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في السجود: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فجاز الاستعاذة برضاه وبعفوه، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فيجوز للعبد أيضا أن يستعيد بعزة الله، وهذه من صفاته. وكما ثبت إما في المرفوع أو في الموقوف عن ابن مسعود: وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات، وأعوذ بنور وجهك. فإذا يجوز الاستعاذة بالله جل في علاه بأسمائه وصفاته. من المعلوم علمنا القرآن أننا إن دعونا فإن ذكر، وسألنا ربنا بأسمائه وصفاته فإن ذكر الأسماء تناسب مقام الدعاء. وهنالك سر عظيم وارتباط وثيق بين هذه المذكورة في المستعاذ به: رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مع المستعاذ منه وهو الشرور، التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به. طيب، أجيب على الأسئلة. أخ يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر في كل من المصليات العامة والمناطق الحرفية والخراجات والمصليات في المؤسسات الحكومية؟ أظن هذا جواب نعرف درس الماضي، وقلنا المصليات قسمان: عامة وخاصة. والعامة التي لا يسأل الداخل إليها إلى أين أن ذاهب، وإنما هي بمثابة المساجد، فهذه يجمع فيها. وأما المصليات الخاصة التي هي أشبه بمصليات البيوت، فهذه لا يجمع فيها. الخطيب يسكت قليلا لفترة يتمكن فيها الإمام من بعض الكلام، فله أن يتكلم. الأصل في الخطيب أن لا يسكت، فالذي يقط فيه النفس هذا يتابع الكلام، ولا يجوز للعبد أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. أخ يسأل فيقول: لو كان رجل بجانبي نائم ثم نخلته، هل يدخل هذا تحت حديث لغوت؟ لا، الإشارة المفهمة كأن ترد السلام على الداخل بيدك، أو أن تعمل حركة مفهمة أو إشارة مفهومة، فهذا ليس ممنوعا في يوم الجمعة، هذا ليس ممنوعا في يوم الجمعة في البتة. وثبت في البخاري في صلاة الكسوف لما دخلت أسماء وكانت عائشة تصلي: ما الخبر؟ فأشارت برأسها للسماء. فالإشارة المفهمة في الصلاة ليست مبطلة للصلاة. هل صحيح أن الأنبياء كانوا يستأذنون عند الموت؟ نعم، خير ربنا تعالى نبيا أن يكون ملكا مخلدا في الأرض أو أن يكون عبدا، فاختار أن يكون عبدا. وفي الحديث القدسي في البخاري يقول الله تعالى: سبحانه ما أحلمه وما أرحمه بخلقه، يقول: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح العبد المؤمن. الله لا يؤذيك، الله يتردد في إلائك في نزع الروح. إذا دائما نقول لإخواننا: الموت للمؤمن راح خروج من هذه الدنيا، ومخطئ من ظن أن الموت عذاب المؤمن، لأن الله يقول: وللآخرة خير وابقى. ومتى تبدأ الآخرة؟ مجرد ما تخرج الروح، تبدأ الآخرة بمجرد خروج الروح. نحن في الدنيا أرواحنا محبوسة في أبداننا، أبداننا سجن لأرواحنا، والموت أن تتحرر الروح من سجن. لذا من عدل الله وكرمه أنت تولد تبكي ومن حولك يضحك، فمن عدله جل في علاه أن المؤمن يخرج يضحك ومن حوله يبكي، أن تأتي وأن تبكي ومن حولك يضحك مسرور أنهم قد جاءهم ولد. المؤمن يخرج يضحك ومن حوله يبكي حتى يقع العدل، حتى يقع العدل. الرجل لديه مقهى يرتاد إليه الناس لعب الشدة، الذي يخسر في الشدة يدفع ثمن الطلبات وتلك الطاولة من المشروبات وغيرها، ما حكم ذلك العمل؟ لعب الشدة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود ومسند أحمد: كل له من باطل إلا، كل له من باطل إلا أن يركب الرجل خيلة ويرمي رمحة ويلاعب أهله. ملاعبة له له، لكن ينتج أنها ولد. وركوب الخيل ورمي الرمح يتولد عن قوة وقه، ولا يلزم كما يقول الخطابي في شرح أبي داود من قوله له لا يلزم الحرمة، لكن له لا فائدة منه إلا فيما هو يعود على الإنسان إن استجم وأخذ شهوته يعود عليه بخير. ولذا عليك أن يقول: إني أستجم بشيء من باطل حتى أعين نفسي في أن أحملها على الحق. المراد الباطل ليس الحرام، ليس المراد الباطل الحرام. لعب الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث ابن عمر يقول: اللاعب بالنردشير كأنما يغمس يده بلحم خنزير. والعلماء يقولون أن الذي يأكل يغمس قبل الأكل الغمس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الألعاب الباطلة واللهو الباطل بمثابة وضع اليد في الطعام، لأنها مقدمة لأكل القمار. دائما نقول لإخواننا، وهذا شيء ينبغي أن يعلم، وألف فيه الإمام ابن قتيبة مؤلفا مفردا حققه عبد السلام هارون، ولخص كلامه الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية: ما الفرق بين الميسر والقمار؟ الفرق بين الميسر والقمار، قال أهل العلم: الميسر أكل المال بالباطل، والقمار لعب الباطل. الذي يأكل، الذي يلعب باطلا هذا يعمل ميسرا، ليس قمارا، يعمل ميسرا. والذي يأكل هو الذي يقار. اللعب إذا كان في مال يسمى قمارا، وإذا كان اللعب باطلا يسمى ميسرا. فلعب الضامة ولعب الشدة هذه كلها في الشرع ميسر، سواء كان فيه أكل أو لم يكن. وفي السؤال اللي الطاولة المغلب يعني المغلوب يدفع مالا، وهذا أصبح ميسرا وقمارا. فكل ميسر قمار، وليس كل قمار ميسر، وليس كل ميسرا، وليس كل ميسر قمارا. كل قمار ميسر، وليس كل ميسر قمارا. فالقمار أوسع من الميسر، وبالتالي هذا العمل لعب الشدة حرام، وأفتى بحرمته جمع من أهل العلم والله تعالى أعلم. لي أخ قد تجاوز 50 ولا يصلي، وأريد أن أنصحه بأمور الدين والصلاة لكن لا يستجيب، بماذا تنصحني؟ أولا اعلم أن الهداية بيد الله جل في علاه، وأنك تملك ما بين فمك وأذنه، وأن المسافة التي بين أذنه وقلبه هي بيد الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ادعو الله له في ظهر الغيب، وناصحه بالترغيب تارة والترهيب تارة، واطلب من غيرك أيضا يذكره بالله جل في علاه. أخ يقول من القدس: جزاك الله خيرا شيخنا، من المعذور الذي يصلي على الكرسي يتساءل أين يوضع القدم الكرسي. الأداة صلاة النصارى في الكنائس يصلون على الكراسي، واليوم أصبح نرى في المساجد في نفس الصف في كراسي، والكراسي شبيهة بالكنبات. كثيرا ما تكلمت في هذا، وأحب أن يترجم هذا. أحد منا يبدأ بالخير والآخرون يلحقوه. كراسي التي يصلى عليها ينبغي أن تكون كراسي رفيعة، مش كراسي البيض هذه الواسعة اللي تضايق من خلفك وتباعد بين الصفوف ولا يمكن أن يستقيم الصف بها. الكراسي التي يصلى عليها مثل الكراسي في الحرمين الشريفين، الكرسي هذا اللي بالضب الصغير، لو قفت يكون واضح جدا أنك في الصف. أما هذه الكنبايات الطويلة والكراسي البيض هذه من الخطأ أن الصلاة عليها، هذا من الخطأ الصلاة عليها. والعجيب أنه بعض الناس يعمل ويقف صاحب بقالة ولم يجعل منزل مجلس، وهذا صوت باطنة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. وبعض الناس يستطيع يسجد ويركع، ما يستطيع بعض الناس يستطيع يسجد يستطيع يركع، فيصلي على الكرسي ولا يسجد، والصلاة باطلة هذا باتفاق العلماء. بعض الناس الذي يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يقوم يجب عليه أن يصلي جالسا على الأرض. ثبت في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجوح شقه فصلى جالسا، في رواية عند النسائي فيها زيادة، فصلى جالسا متربعا. اللي بيستطيع يسجد حرام عليه يصلي على الكرسي، واللي بيستطيع يسجد وصلى على الكرسي صلاته باطلة، لأنه ما فاتته ثلاثة أركان السجود والاعتدال بين السجدتين والسجدة الثانية. رجل يصلي بدون ثلاثة أركان صلاته باطلة باتفاق. فالذي يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع لا يستطيع أن يقوم، عند الركوع يجلس على الكرسي، بس لما يصير في سجود ما في داعي الكرسي يجلس، ما يستطيع القيام يجلس، الركوع تومئ والسجود تسجد، يجلس على الأرض ما في داعي الكرسي، وهكذا والله تعالى. لكن أين يضع؟ يكون منكب. لما يكون كرسي ضيق صغير تستطيع تضع منكبك منكب، أما لما يكون كرسي كنباية طويلة والسجود يدعو الكرسي، يستحيل أن تسوي الصف مع هذه الكراسي الموجودة اليوم. وإلى الله جل في علاه الشكوى. نريد توضيح كلام شيخنا الألباني في سلسلة الهدى والنور، في مقطع من الدرس تكلم عن ظاهرة إقامة جماعتين في مسجد واحد. الجماعتين في مسجد واحد مسألة مطروحة قديما عند العلماء، ووردت فيها آثار كثيرة، من أشهرها أثران صحيحان لعبد الله بن مسعود في حادثتين مختلفتين وقعتا في الكوفة. دخل هو مجموعة من أصحابه فوجدوا الجماعة قد فرغت، فصلوا فرادا. ابن مسعود ومعه صلوا فرادا. في حادثة أخرى أيضا عند الطبراني والحادثتان صحيحتان من حيث الإسناد، رجعا فصليا في البيت. واستدل الإمام القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين، على بهذه الآية على حرمة إقامة أكثر من جماعة في المسجد. وذكر الإمام الزركشي في كتابه إعلام المساجد بإحكام المساجد أنه إلى القرن السابع الهجري لم يعرف إقامة جماعتين في مسجد واحد. والذي يقول بمشروعية الجماعتين هو ملزم بالقول بالكراهة في مسائل كثيرة لو أننا قررناه وناقشناه فيها، مثل جاء دخل جمع بعد جمع الإمام بين الصلاتين فنسأله هل يجوز الجمع لهؤلاء، فكل العلماء يقولون في كراهة، وبعضهم يقول لا يجوز. يعني 10-20 شخص دخلوا الإمام فرغ من الجمع بين الصلاتين، نجمعوا؟ لماذا لا يجمعون؟ إذا ليس الإمام الراتب كغيره من الأئمة. طيب دخلوا بعد أن فرغ الإمام، بعد أن فرغ الإمام من صلاة الجمعة يخطبون ويجمعون ويصلون. طب شو الفرق؟ لماذا يستبشع الخطبة ولا تستبشع الصلاة الثانية؟ ما الفرق؟ ولذا في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن، ثم أنقلب إلى أقوام تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم لم يشهدوا الصلاة. لم يشهدوا الصلاة، الألف واللام في الصلاة للجنس من العهد، للعهد ما هو المراد بالعهد؟ الصلاة المكتوبة، صلاة الجماعة. طيب لو كانت الجماعة الثانية مشروعة قالوا يا رسول الله نروح نصلي الجماعة الثانية. في رواية عند أحمد قال: لولا النساء والصبيان، لولا في البيوت النساء والصبيان لحرق النبي على أقوام لا يشهدون الجماعة بيوتهم. فهذا دليل على وجوب الجماعة، والدليل على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، دليل على أن الجماعة الثانية غير مشروعة. وإلا ما قام عليه بالدليل، قالوا يا رسول الله في وقت بعيد. لذا قال الإمام الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري قال: ولم تكن جماعة السلف الصالح في زمن الصحابة والتابعين كجماعة المتأخرين من المترفهين الذين يصلون الجماعة مرات وكرات. ادخل على المسجد الحسيني مثلا يصلوا الظهر وهو يؤذن العصر. طب المؤذن لمن يؤذن؟ إذا الجماعة جائزة وراء جماعة وراء جماعة وراء جماعة، لماذا الأذان؟ لماذا الأذان؟ ما معنى الأذان؟ لما يقول لك حي على الصلاة يا الفلاح، اترك الذي بيدك وتعال المسجد. اسمع ماذا يقول مالك في المدونة. مالك في المدونة يقول: إذا أذن الإمام وانتظر المهلة التي ينتظرها في العادة فيصلي منفردا وتكتب له جماعة، أذن المؤذن وانتظر ما جاء أحد، قال يصلي وحده وتكتب له جماعة، وأكره لمن يأتي بعده أن يصلوا جماعة، وأكره لمن يأتي بعده أن يصلوا جماعة. يقول الإمام الشافعي في الأم، وهذا خبر ذكره الإمام الشافعي ويا ليته فصل فيه، أتعبني وأنا أبحث عنه ولم أجد له ذكرا في كتب الحديث التي بين يدي. يقول: وقد وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما قد تخلفوا عن الجماعة فصلوا أمامه فرادا ولم يرشدهم لأن يصلوا جماعة، وقال هذا في مقام ذكر كراهة الجماعة الثانية. ولذا الأئمة جميعا يقولون، جل فقهاء السلف والخلف يرون كراهة الجماعة الثانية، لأنها ما كانت معروفة عند الأولين. يأتي ذا أخ الآن يقول: ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتجر على هذا؟ صحابي دخل يتجر في رواية، في رواية صدق. صحابي دخل وعين في مرسل، مرسل أبي داود، أن الذي قد دخل علي رضي الله تعالى عنه ثم وجد الجماعة قد انتهت فانقلب ليصلي وحده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من صلى خلفه فقال: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ ما معنى الحديث؟ هذا إن صلى وحده فثواب صلاته بصلاته، فإن تصدق عليه آخر ينقلب الثواب إلى 27 أو 25. فمعنى من يتصدق على هذا يعني يتصدق عليه 26 على رواية 27 وب 24 على رواية 25. هذا معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا. الإمام الدارمي يقول يجوز الصلاة ثانية شريطة أن تكون امتداد للجماعة الأولى، وأن يكون الذي يصلي قد صلى فرضه في الجماعة الأولى. أما من تعود أو تعمد، من تعود أو تعمد الجماعة الثانية فهذه مكروهة. أما واحد داخل حريص ففاتته الجماعة فرآه رجل فأشفق عليه وتصدق عليه فلا حرج. طيب دخل أربعة خمسة ما صلوا جماعة، يصلون وحدهم جماعة، هؤلاء مثاليس ما عندهم شيء يتصدقون فيه. الذي حضر مع الجماعة غني يستطيع أن يتصدق، أما هؤلاء الذين دخلوا ولم يصلي واحد منهم الجماعة هذا مفلس ما عنده ما يتصدق. لذا الحديث دقيق ودقيق جدا، بل استنبط بعض فقهاء الحنفية من هذه الحادثة كراهية صلاة الجماعة الثانية. قالوا لما علي انقلب ليصلي وحده دل على أن المعهود المعلومة في عهد السلف الصالح أن الذي فتته الجماعة يصلي وحده ولا يبحث عن غيره، فالنبي قال من صدق عليه لما رأى حرصه. فالحادثة لا يجوز أن تعمم وأن تصبح أصلا وأن تصبح الجماعات متوالية باقية إلى الصلاة الثانية ويبقى الإنسان في متجره ويسمع الأذان ويمني نفسه ويقول أنا بعد ساعة أذهب للمسجد وألي الجماعة وأصلي جماعة ثانية وثالثة وعاشرة وعشرين. هذه الجماعة ما كانت أبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن التابعين، والله تعالى أعلم. أخ يقول كما هو معلوم في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، في حديث ضعيف من أدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة في مسجدي هذا، حديث 40 صلاة في مسجدي هذا، هذا عند بعض الحجيج والمعتمرين سنة، يعني هم بيحجزون في الفنادق في خصوصا المسجد النبوي في المدينة النبوية خصوصا إخواننا الأتراك بمقدار صلاة 40 بمقدار أداء صلاة 40 فرضا. بنعلى هذا الحديث وهو ضعيف الحديث، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما يوما وليس خاصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واربعين يوم مش 40 صلاة، كتبت له براءتان من النار ومن النفاق. والله محرز وجدير أن الإنسان يعمل في حياته مشروع للبراءة من النار والبراءة من النفاق. تصلي 40 يوم صلوات الخمس وتدرك تكبيرة الإحرام. بعض السلف كسعيد بن مسيب وغيره كان لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فلما سئل عن ذلك قال إنما الأذان للغافلين، المؤذن ينادي الغافل إذا غير غافل مش حي، المؤذن يؤذن على الغافل يذكر الغافل. ولذا يقول الأخ هل للمرأة مثل ذلك؟ قطعا المرأة إن حافظت على صلاتها وأدت صلاتها في أول وقتها وأحب الصلاة إلى الله أول وقتها بعد أن تتحقق من دخول الوقت، فاعلم أن القاعدة عند العلماء أن الرجال والنساء في الأجور سيان، النساء والرجال في الأجور سيان، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والله أعلم. نريد دروسا في الفقه أو درسا في شرح الحديث أو في الأصول، ليس هذا أفضل من الدروس من شرح كتاب؟ لا، العلوم إخواني أقسام، من أهم وسائل أو طرق العلم أن تدرس كتابا معتبرا في فن، في الحديث تدرس كتاب مسلم، في التوحيد تدرس كتابا في العقيدة كالعقيدة الطهاوية أو الواسطية، وهكذا في سائر العلوم والفنون. ودرس له أربعة أركان، مدرس ومن يحضر ومادة منظمة بين الأستاذ والطالب وتقييد، تقييد تكتب قيد العلم بالكتابة. نحن الآن عندنا مفاتيح لأداء واجب في إفتاء المستفتين ممن هم يسترشدون لعبادة الله تعالى، فتاوى فيها فضل وفيها علم، لكن العلم الشرعي الأصل أن ينظم على كتب، وإن يسر الله لطالب العلم أن يطلب العلم صغيرا فينبغي أن يحفظ نصوص الكتاب والسنة ثم يبدأ يحفظ متون العلماء ولكل فن ولكل نوع يعني له فائدة. من ألوان العلم المذاكرة بين الطلبة، يجتمعون فيقرؤون فيما بينهم ويتذاكرون. لكن أحسن طريقة للعلم كما قلت كتاب ويشرح وتقيد فوائده، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن طريقة معاملة في العراق في الصرافة. عندنا في العراق معاملة تقوم بها بعض المكاتب الأهلية المخولة من قبل المصارف الحكومية، وهذه المعاملة كالآتي: يقوم صاحب المكتب بدفع مبلغ 50 مليون دينار كتأمينات مقابل جهاز يستلمه من الصرف. وظيفة هذا الجهاز الاتصال بالمصرف عن طريق الشبكة العنكبوتية لغرض استلام بودرة رواتب الموظفين، ثم يقوم صاحب المكتب بتوزيع رواتب الموظفين على أساس تلك البودرة من ماله الخاص، وخصم 1000 دينار من راتب كل موظف رسميا، ويأخذ كذلك 3000 دينار مقابل أتعابه، ثم بعد ذلك يذهب ويحاسب المصرف عن الرواتب المدفوعة ويأخذها كاملا من غير خصم. وهذه معاملة تسمى الكرين كارت. فما حكم مثل هذه المعاملات، علما أن المكتب يوفر على الناس كبار السن مشقة الذهاب للمصارف ويخلصهم من الازدحام الحاصل هناك؟ هذا شبيه جدا ب ما يصرف لسائقي شاحنات في بلادنا، يصرف لهم مبلغ وهم يبيعون ما يصرف حتى لا يذهبون للبنوك. إذا كان هذا المال يؤخذ مقابل الجهد لا مقابل الزمن فلا حرج فيه. إذا كان الغالب أنه في جهد في استلام المال فلا أرى حرجا في هذا الأخذ. أما إذا كان هذا المال يؤخذ مقابل الانتظار والزمن فقط فهذا مفتاح شر ومفتاح للربا، والتورع عنه واجب، والله تعالى أعلم. التورع عنه واجب والبعد عنه أفضل، والله تعالى أعلم. الحديث الذي يقول إنه ما زالت طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هل هذا الحديث صحيح أم حسن؟ حديث المقدس وأكناف بيت المقدس ورد عن معاذ، هم في بيت المقدس من قوله لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي شاع وذاع على ألسنة الناس: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون المشركين، أو حتى يقاتل المسلمون اليهود. أنتم شرقي النهر وهم غربيه. هذا الحديث بلفظ شرقي النهر وغربيه عند البزار أستاذه ضعيف. والحديث المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. في رواية عند البخاري، والعجيب أن هذه الرواية غير شائعة على ألسنة طلبة العلم، وفيها بشرى وهي مهمة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر، إلى آخر الحديث. ماذا ما الفرق بين هذه الرواية وبين رواية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؟ هذه فيها فائدة زائدة، وهي أن المقاتلة تبدأ بمبادرة منا. مقاتل اليهود تبدأ بمبادرة منا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر. أما في أكناف بيت المقدس، كل أرض مقدسة في القرآن إنما هي فلسطين وحولها. كل ما ذكر من الأراضي المقدسة في القرآن الكريم إنما هي فلسطين وما حولها، والله تعالى أعلم. هل إيصال الماء إلى الجلد تحت اللحية واجب؟ تخليل ضد الوضوء. ثبت في التخليل أحاديث كثيرة، وأكثر من سردها وخرجها وفصل فيها الإمام ابن المنقل في كتابه البدر المنير، طول كثيرا في أحاديث التخليل. والتخليل يكون إما في الوضوء أو على إثر الوضوء بعد أن تفرغ من الوضوء. والتخليل أن تأخذ بيدك يعني ماء وثم تخلله في داخل اللحية. إذا كان الجلد ظاهرا، صحاب اللحى الخفيفة جلد ظاهر، فالواجب أن يصل الماء إلى الجلد. وإذا كانت اللحية كثة كبيرة ولا يرى، فمن السنة التخليل، من السنة أن تخلل. كما قلت لكم التخليل يجوز في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، بعد أن تفرغ تخلل. وأورد ابن الملقن النوعين من التخليل. هل الاغتسال عند الوصول للميقات قبل الدخول في النسك واجب؟ ليس بواجب الاغتسال، والاغتسال سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أول ما ذهب إلى بيت عمته أم هانئ رضي الله تعالى عنها فاغتسل، حتى أن الصحابة يعني جمعوا له ما يحجبه عن الناس واغتسل قبل أن يدخل إلى بيت الله الحرام. اليوم أول ما تنزل الفندق من السنة أن تغتسل، وليس هذا واجبا، وإنما هذا سنة، هذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الخروج من المسجد أثناء خطبة الجمعة إذا أساء الخطيب وجعل خطبته نشرت أخبار؟ لا، الذي يخرج الله أمر قال فإذا قضيت الصلاة فانتشر. وإساءة الخطيب لا تجوز لنا أن نخالف الآية. والخروج في وقت الصلاة وقت الأذان إنما هو من صنيع الشيطان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال أبو هريرة لرجل خرج والمؤذن يؤذن، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالإمام إن أساء فأنا لا أسيء، ولكني أحسن اختيار الإمام الذي أسمع له. فإن أساء الإمام فأنا أبقى ولا أخرج، والله تعالى أعلم. هل ما ينشر على شبكة الأنترنت من أبحاث ومقالات يخضع لحقوق الملكية الفردية أم يصبح مشاعا أم بحسب المتعارف عليه بين المستخدمين المواقع وشروط كل موقع؟ هذا أمر حسن. اعلم علمني الله وإياك أن الأموال قسمان، أموال مادية كما تملك العقارات والسيارات والدور وإلى آخره والأراضي والنقود والذهب، وهنالك حق معنوي وهي أموال. والحقوق المعنوية قسمان، الأموال المعنوية قسمان، حق ملكه الشرع لك، وتمليك الشرع لهذا الحق للعبد لا يجوز له أن يبيعه، مثل حق الشفعة، مثل حق المبيت عند الزوجة. إن رجل عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، فواحد اشترط من الأخرى ليلة من الليالي فليس لها ذلك، لأن هذا حق شرعي خالص. وحقوق معنوية مكتسبة، حقوق معنوية مكتسبة يعرف في أعراف الناس أنها خاصة بأصحابها، فهذه حقوق عبارة عن أموال. بل جل الأموال في حياتنا الموجودة ليست إلا حقوق معنوية. ودائما أنا أمثل، تدخل على المحل حلويات مثل الحبيبة ولا حلويات مشهورة عندنا، المحل فيه 20 سدر وثلاث أربع غازات ثمنهم 200 دينار، الاسم المعنوي لثمن اسم التجاري له 100 ألف، فصار الاسم التجاري عبارة عن مال، والخلوات مال إلى آخره، طوابع مال، طابع مال تشتري طابع بالدينار. فهذه حقوق معنوية وهي أموال. التأليف مال، ويحرم الاعتداء على حقوق المؤلفين. إذا أصبح معروف عند الناس أن المؤلف إذا وضع بحثه أو كتابه في الشبكة العنكبوتية النت وهو يعني لا يمانع، فهذا جزاه الله خير، خير منه طامعا بالأجر، ينزله لسائر الناس. لكن أن يعتدى عليه دون إذنه فلا، أن يعتدى عليه دون إذنه فلا. أما مجرد أن يسكت أو أن يضع هو بنفسه معنى هذا للناس، لكن هذا لا يسقط عنه، لا يسقط ملكه للمادة، بل إذا نقل ينبغي أن ينقل منه ونعز إليه، لا يجوز أن يأخذه إنسان من النت ولا يعزه لصاحبه، لكن يجوز أن يستفيد منه، لا حرج في هذا. فهذه الحقوق المعنوية أموال، وهذه الأموال لها قيمة وقيمتها معتبرة، والله تعالى أعلم. الإنسان مرغب بأن يكثر من الصلاة والسلام يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أفضل وأحسن صيغة يقولها المسلم؟ أفضل صيغة يقولها المسلم الصلاة لإبراهيم. بل أنا لم أقف على أي أثر فيها صلى الله عليه وسلم فيها عليه السلام. إن أردت أن تعبد ربك بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فأفضل شيء تقول الصلاة الإبراهيمية. فالصلاة الإبراهيمية هي الصيغة التي يحبها الله ويرضاها. السلام عليكم، شيخنا أخ من الجزائر، ما حكم قول كلمة حاشاك عند ذكر الشيء المستقذر وهي منتشرة عندنا في الجزائر؟ لا أرى فيها حرجا، هي عادات، هي عادات وآداب يتلمسها الناس. لكن بعض الناس لما يذكر، يعني يذكر هذه الأشياء ويضعها في غير مكانها، يذكر مثلا المرأة قل بعيد عنك، يعني كان المرأة إيش؟ يعني إنسان مستقذر، وهذه من مخلفات الجاهلية. أتفاجأ أن بعض الناس اليوم زوجته حائض لا يأكل طبيخها ولا عجينها، إن بقيت نساء يعجننا الآن العجين صار لا يأكل طبيخها، وهذه عادة جاهلية وكانت معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أعطيني الخمرة يسالة، لعائشة، فعائشة قالت يا رسول الله إني حائض، أنا حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، شو المانع حائض يعني تطبخ ويأكل طبيخها، شو المانع أنها ناول النبي صلى الله عليه وسلم ناول زوجها الوسادة. انظر إلى حال أهل الجاهلية، المرأة يحائض حتى الوسادة، حتى الغرض ما تحمل تناول لآخر يرونها نجسة. المرأة في باريس كما يذكر العلامة مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الشريعة والقانون، إلى ما قبل 150 سنة كانت تعقد مؤتمرات، هل المرأة فيها روح روح الرجال أم لا، وكانت تباع بدرهمات قليلة. ما حرر أحد، ما حرر أي جهة من الجهات، ما حررت المرأة كما حررها الإسلام. فالإسلام هو الذي أعطى المرأة حقها، وهو الذي قال المرأة والرجل لا فرق بينهما، الفرق لا فرق بينهما عند الله عز وجل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بينهما في الثواب، وهذه روح وهذه روح، والفروق بينهما وفق سنة الله في شرعه، فجاءت في سنة الله في خلقه، في سنة الله في شرعه جاءت توافق سنة الله في خلقه، وشرع الله عز وجل أحكاما تناسب المرأة التي خلقها الله تعالى. فالله هو الخالق، هو الذي شرع جل في علاه ما يناسب هذا المخلوق. سؤال، عدة أسئلة من الجزائر. كيف حال شيخنا عساكم في الصحة وعافية وذكر الله على حبكم؟ شيخنا أنا ابنكم ياسين من مدينة الصطيف من الجزائر. شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، نرجو منكم الجواب على هذه الأسئلة. أصدرت الشؤون الدينية التابعة لمدينتنا قرار تأمر فيه الأئمة بما يلي: على الإمام أداء دعاء القنوت في صلاة الصبح، قراءة الحزب الراتب كل يوم، والاكتفاء في الأذان بتكبيرتين في بدايته، وليس بأربع تكبيرات. التأصيل العلمي يقضي أن العبادات ليس لأولياء الأمور حق في أن يتدخلوا فيها، وإن غيروا وبدلوا فينكروا عليهم، وأن أولياء الأمور لهم حق في سن التشريعات التي تنظم شؤون الحياة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أبو سعيد الخدري صلى الله عليه، فأراد الإمام أن يخطب ثم يصلي، يعني يعكس صلاة ثم خطبة، لا يخطب ثم يصلي، فأنكر عليه أبو سعيد. بشر بن مروان أمير الكوفة لما خطب الجمعة رفع يديه في الدعاء فقال قبح الله وتني يديه. لماذا نبعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا وفاطمة أن يقوما الليل، فقال علي بن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما ألزمه وهو صلى الله عليه وسلم النبي، ما يجوز للوالي أن يغير في أحكام الصلوات وأوقات الصلوات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عاب الأمراء في آخر الزمان الذين يصلون الصلاة في غير ميقاتها، قال: سيأتي أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها. قال: ماذا نفعل؟ نصلي معهم؟ قال: صلوا معهم واجعلوها سبحة، صلوا نافلة، ما تخافار قل جماعة، صلوها، صلوا معهم واجعلوها سبحة، لكن صلوا الفريضة مرة أخرى. ولذا الإمام إذا غير وبدل في الأحكام، لا نغير ولا نبدل. القنوت في الوتر ورد فيه حديثان، والحديثان عن أنس، أحدهما في الصحيحين والآخر في مسند أحمد وأبو سلمة. في الصحيحين عن أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل، ثم ترك إيش؟ ترك قنوت. وفي مسلم كان يقنت في العشاء والفجر، وعند أحمد كان يقنت في الصلوات الخمس ليس الفجر. وفي حديث آخر عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. يستحيل أنس يقول هذا ويقول هذا، قنت شهر وترك وما زال يقنت حتى فارق الحياة. حديث: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، مداره على راو اسمه محمد ابن عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي، وهذا الراوي غمز وطعن فيه جمع من النقاد والأئمة الجبال وعلى رأسهم الإمام ابن معين. فهذا الحديث ضعيف، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة. والقنوت يكون في النوازل، ومتى رفعت النازلة زال القنوت. والقنوت لا يكون في الفجر فقط، وإنما يكون في الصلوات الخمس. أما قراءة الورد، يقرؤون أذكارا في دبر الصلوات، فهذا ذكر مشهور عند المالكية ومنصوص عليه عند متأخريهم، وذكره متقدموهم بأنه بدعة، وذكر ذلك عن مالك نفسه كما في البيان التحصيل لابن رشد. لكن الإمام إذا أمر بشيء، وهذا الشيء الذي أمر به مخالفة مغمورة، وإن ترك الإمامة فيترتب على تركه ضرر كبير. فسمعت شيخنا رحمه الله يفتي بعض إخوان الأئمة بفعل المحذور القليل النادر لدرء المحذور الكبير. مثلا صراع الغائب، الحاضر بيننا لا يطلع عليه غائبا في الشرع، فلما مات بعض الملوك صلوا عليه غائب، فبعض الإخوان قالوا إيش نصلي ولا ما نصلي، وجاءني بعض الإخوة فقلت أنا لا كلام لي وشيخنا حاضر وشيخنا حي، سألوا الشيخ رحمه الله، فسألوا الشيخ فقال الشيخ لا حرج، لا حرج لو أنك صليت لا حرج، مع أنه يقرر في الفقه كتأصيل علمي في كتابي أحكام الجنائز أن الصراع الغائب التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كان بسبب أن النجاشي مات في ديار كفر وما صلى عليه أحد. فالفتوى وما يترتب عليها من آثار هذه خلاف الأصول المقررة عند الفقهاء. ومن أصولنا المعهودة المعروفة عند العلماء أنك ترتكب أقل الضررين لدرء أعلى الأضرار. والله تعالى أخ يقول ماذا يقول المسلم إذا سلم من صلاة التطوع؟ الصلوات إخواني احفظ عني بارك الله فيك علمني الله وإياك، كل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشملها النصوص الواردة في الصلاة، ما ورد في الركوع والسجود تشمل كل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فماذا تقول في صلاة التطوع كما تقول في صلاة الفريضة؟ ماذا يقول المصلي في لما يسلم؟ قل السلام عليكم ورحمة الله. الفقهاء يفصلون كما قدام الحموني وغيره، يقول السلام عليكم وهو مستقبل القبلة، ثم يقول ورحمة الله وبركاته أو ورحمة الله، ثم يقول السلام عليكم مستقبل القبلة، ثم يقول ورحمة الله. وشراح الحديث كالمناوي في القدير يقول السلام عليكم ورحمة الله، ينوي في سلامه السلام على الملائكة وعباد الله المؤمنين والإمام وإخوانه المصلين في اليمين والشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالذي يصلي ويؤذي ويغتاب المصلين هذا لا يفهم معنى قوله السلام عليكم، أو يتكلم الإمام، أو يفعل المعاصي والملائكة تتأذى من المعاصي. ولذا العلماء يقولون، وهذا كلام الحافظ بن حجر في الفتح هو كلام بديل، يقول تارك الفرض يؤذي عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة في الأرض وفي السماء. قال لما؟ قال أنا المصلي في كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالذي يترك الصلاة يترك هذا السلام، وترك هذا السلام إيذاء لعباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة، عباد الله الصالحين في الأرض وعباد الله الصالحين في السماء. فأنت تحب عباد الله الصالحين تسلم عليهم تعطيهم الأمان، تسلم عليهم في صلاتك وتسلم عليهم لما تختم صلاتك، وفي هذا إشارة إلى أن الأمان والسلام والدعاء والمحبة والمودة حاصلة للمسلمين. دعاء الاستفتاح هل يقال في النفس المطلق وفي السنة الراتبة؟ نفس جواب السؤال الأول، صلاة مفتتحة بالتكبير وانتهى بالتسليم تشملها جميع أحكام الصلاة، فدعاء الاستفتاح يشمل الفريضة ويشمل النافلة. والقول بسنية دعاء الاستفتاح قول جماهير أهل العلم إلا المالكية، فالمالكية لا يرون سنية دعاء الاستفتاح لا في الفريضة ولا في النافلة، المالكية لا يرون ذلك. والأحاديث والصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى أن بعض إخواننا من طلبة الحديث ألف كتابا مطبوعا جميلا سماه دعاء الاستفتاح والصيغ الواردة فيه، فجمع جميع الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بأكثر من صيغة. شيء جديد هذا الجديد. طيب هذه أسئلة كثيرة أجمع على بعضها ونجيب باقي في صنع القادم. أخ من الجزائر أيضا يقول الأخ السائل: أحسن الله إليك شيخنا الفاضل أبو عبيدة ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولأهلك ولشيوخك وتلاميذك. آمين. آمين يا رب. ولنا وللمسلمين وجمعنا الله برسوله الكريم في جنة النعيم. آمين. نسأل الله ذلك. شيخنا ذلك الله علما وفضلا. سبب هذه الرسالة وصلاح الدين ابن إبراهيم عرفة، تأثر به كثيرون ممن أعرفون في الجزائر، وآخرهم أخي الأكبر سنا مني، كنت قد سألت إمام المسجد في حينها عنه فقال، أعني إمام المسجد، أنه تكلم بكلام وافق السلف فيما يخص الثورات، ثم عقب أنه تناهى إلى سمعه أن هذا الرجل قد رد لفظ العقيدة في أحد دروسه ولم يتسن له سماع الكلام الذي ذكره. سؤالي لكم شيخنا الفاضل، هل يجوز الاستماع له والأخذ عنه؟ لا، هو حقيقة رجل زارنا يطلب أن نحاكمه مع بعض إخواننا في القدس من المدرسين في مسجد الأقصى، وجلسنا معه جلسات في بيتي مع إخواني المشايخ، وله آراء فيها شذوذ وله آراء يتفرد بها، ولا ننصح طلبة العلم أن يعني ينقطعوا له في الاستماع ولا أن يتتلمذوا عليه. عنده بعض الفوائد قد يوافق الحق في بعض المسائل وبلا شك، لكن أن يكون الإنسان العامي يسمع كلامه ويتتلمذ عليه ويأخذ منه فلا ننصح بذلك، لا ننصح بذلك أبدا. لا يرى إثبات الصفات لله جل في علاه، يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات لله جل في علاه. تناظرنا وتكلمنا في بعض المسائل، فبعض المسائل يعني يقيمها على أدلة ويقتصر فيها على النظر في كتب ابن حزم ولا يدقق في التصحيح والتضعيف، وليس من أهل التصحيح والتضعيف أصلا. فالخلاصة طالب العلم نعلق طلبة العلم حتى نأمن الدخل والشر والشذوذ، نعلقهم بأئمتنا وعلمائنا الكبار، والله تعالى أعلم. طبعا هو ما كان يقول في الثورات، جواب السؤال في الثورات، هو كان يبارك لحاكم سوريا فيما قام به من إراقة الدماء. ليس الموضوع موضوع إقامة الثورات، يعني رد الثورات، نحن رفضنا الربيع العربي وما قبلناه، ورأيناه أنه عملية قيصرية في الإصلاح، وأن في لله سنن في الإصلاح وهي ليست من سنن الله. أما أنكرنا إذاء المسلمين وننكر، ما زلنا ننكر أن تعذب الشعوب وأن تذوق الشعوب ما ذاقت والذي جرى في سوريا بسبب الظلم الشديد الذي وقع على أهل السنة، وبسبب يعني تشييع أهل السنة ومحاربة أهل السنة. لكن هو كان واقفا مع حاكم سوريا جهارا نهارا، فهو ما وافق السلفيين في ما جرى. هذا التعقيب على الأخ السائل الذي يقول هو وافق، هو ما وافق، هو ما وافق السلفيين مذهب السلفي في الثورات. كنا نرى وما زلنا نرى أن هذا الربيع العربي ربيع ليس بعربي. قلت في هذا الدرس، وبعض إخواني وأحبائي زارني في بيتي قال: والله يا شيخ أشفق عليك، الناس تطعن فيك وبتسبك وبعضهم يلعنك، وبعض من كان يلعنني جاءني في هذا الدرس وطلب المسامحة، وأنا أتصدق بجاهي ومسامح كل من تكلم فيه، وبعضهم كتب مقالات في مجلة السبيل، كتب هذا مضروب على رأسه وهذا مجنون وهذا ما كلام، قيل كلام كثير. أنا أقول أن الإصلاح كما قال الله جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفصلت في تفسير الآية ودرست شارحا هذه الآية مفصلا فيها تفصيلا دقيقا في عدة دروس في عدة محافظات، وركزت على هذا المعنى كثيرا، وقلت أن الإصلاح لا بد أن ينبع منا، وأن هذا الإصلاح الموجود هي أحداث سياسية ووجدت فجوات في المجتمعات وتسلل منها ولا تخدم إلا اليهود. والثورات العربية التي جرت تبين أنها ما خدمت أحدا, ما خدمت إلا اليهود. حتى الذي جرى في سوريا والقيام على نظام في سوريا على أنه ظالم وبطش بأهل السنة في سنة 79 في حماه وما زال يعني يتنكر لأهل السنة, إلا أن نرى أن المفسدة في الخروج أشد بكثير من المصلحة التي يمكن أن تتوقع. وأنكرنا على من تزعم هذا الأمر, والله قلبي يتحسر لما سمعت بعض الأطفال ماتوا في الثلج. وقلت وما زلت أقول أن المشايخ الذين أفتوا بالجهاد في سوريا عليهم نصيب من وزر من مات في الثلج. هؤلاء لو بقوا في بيوتهم في الظاهر والله ما جرى معهم شيء, لو بقوا هؤلاء في بيوتهم وما هجروا وما خرجوا ما بقي شيء. المشايخ اللي أفتوهم بالجهاد, وحقيقة إخواني في الثورات التي جرت شيء ما تستطيع أن تحكم عقلا, يعني تنظر فتقول هذا صنع غير عقلاء. ما أريد أقول صنع مجانين, صنع غير عقلاء. والله اطلع واحمل صحن واحمل عصاي واضرب بالصحن, إيش هالكلام هذا؟ إيش هذا؟ على العقول السلام تسقط دول وتريد تقيم دولة وأنت أعزل وتواجه دولة وعندها أسلحة ودبابات وتحمل طاسة ولا تحمل صحن تمسك مغرفة حديد اطلعوا اضربوا على وهذا يوجه في الإعلام في النت وفي الإعلام, هذا جنون. وهذا باسم للأسف هذا باسم الشرع وباسم الدين وباسم المنهج. إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله, إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمليات القيصرية في الإصلاح لا تصلح, العملية الصحيحة في الإصلاح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.